يقول مالك رحمه الله: إن عبد الله بن عمر أذن في ليلة ذات برد وريح، ثم وهو يؤذن قال: ألا صلوا في الرحال. سواء قال هو بنفسه أو أمر المؤذن، فقد أخبرنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في ليلة شديدة البرد أو ذات مطر أو ريح يأمر المؤذن أن يقول في أذانه: ألا صلوا في الرحال. هنا السؤال: متى قال ذلك ابن عمر؟ وأين قال ذلك؟ وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي البحث في الحضر والسفر. مالك يقول الأذان في السفر، وهل قال لنا إن ابن عمر في سفر من أسفاره؟ هذا الأثر الذي جاء عن ابن عمر، هل مالك يقول إن ابن عمر كان مسافرا فأذن فقال كذا؟ لم يقل هذا، ولكن من أين نأخذ السفر؟ كلمة الرحال، الناس ينزلون في رحالهم متى؟ في السفر، لكن في الحضر في بيوتهم. وعلى هذا عنون مالك للسفر. ثم جاء النص يذكره الزرقاني وغيره، وذكره ايضا المدونة، وسمى البلد التي كان مسافرا اليها، وكان ذلك في حالة السفر. هل يفعل ذلك في الحضر ايضا ام لا؟ اذا نزل المطر غزيرا واشتد البرد والظلام والرياح وكذا، واذن للاذان الاسم الوقتي، هل يأذن للناس ان يصلوا في بيوتهم قياسا على رحالهم ام لا؟ يقولون: نعم، العلة واحدة، وهي حمل وضع المشقة عن الناس، وبعضهم اجاز الجمع بين الصلاتين. وقد جاءت رواية ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة غير ما كذا ولا كذا، ولكن قالوا ما جاء بعدها نسخ لذلك، ولم يستمر عمل على هذا، ولا جمع الا لعلة. ما هي العلة؟ قالوا: خوف او مطر او ريح شديد او شيء من هذا، ما فيه مشقة على الناس. يهمنا الان في موضوع السفر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما اذن الاذان يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وحي بمعنى اقبل، فلأجل انه ناداهم للاقبال من اجل الصلاة والمجيء فيه مشقة، اذن لهم ان يصلوا في اماكنهم. ولكن هل يصلون جماعات او يصلون فرادى؟ نرجع الى الاصل. ان كان امكنهم جماعة في خيمة واحدة وقال: الا صلوا في الرحال، يصلون فرادى ولا جماعة؟ يصلون جماعة. الغرض هو وضع المشقة في خروجهم من رحلهم الى ان ياتوا الى مسجد الايش النجوم، المسجد اللغوي، الى محل الامام، الى محل ايش رئيسهم ولا اميرهم. لا، صلوا في اماكنكم. فاذا امكنت الجماعة في اماكنهم فالحمد لله، واذا كان كل شخص على رحاله لا مانع ان يصلي كل شخص ايش بمفرده، والله تعالى اعلم. نعم. يقول اخ: اذا وجد المطر والريح الشديد، الجمع يكون جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ لا، يكون جمع تقديم. اذا صلوا المغرب والمطر نازل لهم، اذا وجدوا شدة الريح والبرد واستمرار المطر لهم ان يجمعوا العشاء مع المغرب ويذهبون ويروحون. الصبح ما يجمع مع غيره، لا تخاف، ما يجمع تقديم ولا تأخير. نعم. ها، واذا جمعوا للصلاة فيأتيك عندنا في السفر،